بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما ذكرت أني قلت أن الأخ أبي خديجة أنه جعل هدفه النيل من الجمعية والثلاثين الآخرين، هذا يقول أنه في وضع حرج لأنه لزم عليه أو علي أن أسحب ما قلته. أقول لا، بل أكرر أن هذا الشخص ومن معه، أكرر في يومي هذا الذي هو 16 من أي 17 من جماد الآخرة سنة 32,400,000، أن هؤلاء في الحقيقة ليس همهم إلا إسقاط السلفيين ببعض الأخطاء، وكلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فهناك أمور قد جلست معه ليست نقلت علي كما يكذب هو، إن كان يعني إذا يسميني بالظالم والمفتري فأنا أقول هو يكذب علي أني أنه نقلت لي أكاذيب. أنا بنفسي جلست عنده ساعات كما هو مسجل، وسألته عن الأسباب التي لأجله يحذر من السلفيين في بريطانيا وغيرهم والأفراد الذين يجد فيهم بعض الأخطاء. كل هذا قد ناقشته فيها فلم أجد عنده شيئا، ولا زلت أكرر أن هؤلاء ليسوا من طلاب العلم وليسوا معروفين أنهم طلبوا العلم، إنما يحضرون عند بعض المشايخ، وحق لهم أن ينقلوا كلام علمائنا رحمة حفظهم الله ورحم الله من مات منهم، لكنه لا يجوز لهم أن يفتوا بأنفسهم. أؤكدوا عليهم، هؤلاء جهال ولا شك فيه، إنما همهم إسقاط السلفيين تقليدا لبعض من ينقلون إليه بعض الأقوال فيفتون عليهم بأن هؤلاء جهال ضلال أو مبتدع أو كذا. الاهتداء لا يأتي في الإخوان السلفيين في أي مكان، إنما الأخطاء قل أنهم مخطئون، لكن لا يجوز لنا أن نترك شخصا لأجل خطأ واحد. إن كنت تخطئهم فالآخرون أيضا يخطئونك، فمن نتركه ومن نحافظ عليه؟ فإذا كلامي لا، كما يقولون أنه لزم عليك سحب ما قلته، لست في موقع حرج، بل أنا أؤكد على هذا، ولا زلت كل يوم على يقين أزيد في هذا الباب بأن هؤلاء كان لهم كما نصحتهم في مكتبتهم لما رأيت أنهم يتبعون كتبا سلفية تراجم لمشايخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم. قلت لهم هذا عمل جليل فاثبتوا عليه ولا تدخلوا يمينا وشمالا، لكنهم لا زالوا ولم يزالوا يبثون شرورهم إلى بلاد أخرى، إذا ليس إلى بريطانيا، فهم في موقف حرج. ونقول لهم وننصحهم فقط، لا نقدر أن نعمل معهم شيء إلا أن ننصحهم وندعو لهم أن يوفقهم الله تبارك وتعالى لأن يجمعوا كلمة الإخوان السلفيين، يعني إن أخطأ فيتفاهموا معه، لا أن يحذروا منه ويحذروا من الصلاة معهم والحضور في مسجدهم، وهذا في الحقيقة جرم كبير منهم يرتكبونه في حق هم ذكروا في الحقيقة. أنا مضت عليها مدة ولا أذكر تماما ما هي، لكن رؤوس الأدلة التي أذكر، سألتهم لماذا أنتم تخالفون الجمعية؟ فما أجاب أبو خديجة عبد الواحد إلا أن الشيخ عبد الحادي يذهب ويشترك في حوار مع الشيعة وغيرهم ويجلس معهم. فقلت له هذا واجب من واجبات السلفيين أن يجلسوا مع كل واحد ويجادلوا بالتي هي أحسن. جهلهم أدى بهم أن يجعلوا هذه الفضيلة جرحا عليهم ونقدا وقدحا فيهم، شيء غريب جدا. من جملة ما قال إن لورد نذير ذهب إلى إيران، سبحان ربي. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الكفار وإلى سوق عكاظ وغيرهم وغيرهم في مجامعهم، إن كان ذهب أحد بدينه وعقيدته وهناك بعض المسالح فمنعك إياهم من نقص عقلك في الحقيقة، لأن هذا يدل على أن المسلمين لا يعرفون الدعوة بالحكمة والمعرفة الحسنة. نعم، إذا كان الأرض نذير، كان ذهب إلى قبر أو ذهب أو نادى بما ينادي هؤلاء الإيرانيون وغيرهم، كل هكذا يعترض. لكن لورد نذير هذا رجل مسؤول دولي من الدولة، وهو من أهل الحديث الحمد لله، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يبقى على سلامة قلبه ولا يأخذه شيء، فإن أخذه شيء نخطئه ولا نجرده من كونه من أهل الحديث إلا إذا كان جاء بما يناقض الدين. فأنت أيها الرجل ما ذكرت إلا هذه الأشياء فقط، وأريتني صورة لعبد الهادي والأرض نذير بهذه الأشياء، ولم أجد شيئا إلا أن هذا من الواجبات التي قاموا بها وليس من الأشياء التي يقدحون عليه. ومن جملة ما ذكر إن هؤلاء جماعة جمعية الحديث في بريطانيا في جرينلاند يأخذون المساعدة من جمعية هيئة التراث الإسلامي. قلت كان ماذا؟ أنت الآن بنفسك الذي عارف أنا إن كذبت فكذبني، أنت بنفسك الآن تأخذ مساعدة من توني بلير وتأكل وتعيش عليه، كيف لا تجيد أن يأخذوا مساعدة من المسلمين الذين لا يوثرون عليهم إلا بالخير ولا ينادون بالصلاة فيهم بأنفسهم؟ فأنت مقلد في هذا لمن يقول إن أخذ بالمساعدة من هؤلاء لا يجوز. أقول يجوز أن يأخذ المساعدة حتى من الكافر إذا كان لا يؤثر فيها شيء إن شاء الله، ولا أغير من منهجي. فجهلك أدى بك أن تذكر لنا هذه الاعتراضات فقط، ما وجدت شيء. إن كان إلى الآن عندك شيء أتي به. وقد ذهبت إلى الشيخ عبيد حفظه الله ورعاه من كل سوء وقاه، ذهبت إليه لهذا الغرض وطلبت منه الجلسة، قال نجلس بعد العصر، فجلست بعد العصر وقال قلت له أريد أن أذكر لي الأشياء التي بلغكم عن الإخوان حتى ننصحهم، ولا نريد أن نتركهم، حتى ننصحهم ونؤكد عليهم إن شاء الله، وإلا نحن نتركهم أيضا. قال الشيخ وهو يذكر، اسأل الشيخ، قال عندي موعد الآن وسوف أرسل لك إن شاء الله الملاحظات. فما أرسل لي الشيخ إلا الصور التي أنتم أعطيتموه وزودتموه من صورة الشيخ عبد الهادي جلس مع الشيعة وغيرهم في محاورة في بريطانيا، ولابن الزير وأمثال هذه الأشياء التي كنت ناقشتكم فيها، والتسجيل للآن موجود، يمكن أن يرى أي واحد فيحكم هل أنا ما قبلت شيئا معقولا. إذا كان يخطي أحد نحن نقول يخطي لا شك فيه، ولكنه إذا كان إنسان يظن أنه خطأ وليس بخطأ في عامة العقلاء إن شاء الله، فلا ينبغي أن يجعل هذا خطأ ويصر عليه. وأنت مخطئ إذا كنت تصر أن هذا خطأ.